العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح الورقات للإمام الجويني وشرحه للإمام المحلي، وقفنا عند أصول الفقه. الآن سنشرع في مباحث الأصول. كل ما سبق مقدمات. تفضل. قال رحمه الله: وأصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه. طرقه، ضعوا رقم واحد داخل مربع. أصول الفقه، ما هو أصول الفقه؟ شوفوا، سيذكر المصنف رحمه الله أن أصول الفقه مكون من ثلاثة أشياء، وهي طرق الفقه الإجمالية، هذا الأول، سيأتي رقموها بعدين، لكن افهموها الآن بالنظر والسمع. أصول الفقه هي طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة، كيفية الاستفادة من هذه الطرق الإجمالية. والثالث هو حال المجتهد، حال المجتهد، صفات المجتهد الذي سيستخدم هذه الأصول وسيستفيد منها. كلما نأتي على ركن من هذه الأركان الثلاثة اللي يتكون منها أصول الفقه سنضع الرقم. الآن رقم واحد داخل مربع طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال. ما معنى طرق الفقه على سبيل الإجمال؟ طرق الفقه على سبيل الإجمال هي أصول الفقه. طيب، يعني أدلة الفقه الإجمالية هي أصول الفقه، وأدلة الفقه التفصيلية هذه تنتج إيش؟ تنتج الفقه ولا تنتج الأصول. لكن أدلة الفقه التفصيلية لا نعرف ولا نحسن الاستفادة منها إلا بأصول الفقه، يعني بالطرق الإجمالية. إذن طرق الفقه الإجمالية أو الأدلة الإجمالية هي تعيننا في استخدام الأدلة التفصيلية. المصنف سيشرح هذا وسيوضح. قال: أي طرقه على سبيل الإجمال، هذا الجزء الأول من الأصول. قال: كمطلق الأمر، ضعوا ألف، الآن هذه أمثلة، والنهي يعني ومطلق النهي باء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جيم، والإجماع دال، والقياس هاء، والاستصحاب واو. الآن اللي ذكر المصنف ما هي؟ هذه الأدلة الإجمالية ولا الأدلة التفصيلية؟ هذه الأدلة الإجمالية. قال: كمطلق الأمر. طيب، مطلق الأمر ما به؟ مطلق الأمر يفيد الوجوب، ومطلق النهي يفيد الاستحباب التحريم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل شرعي يفيد الاستحباب أو الوجوب على حسب الخلاف وحسب نوع الفعل كمان. والإجماع دليل شرعي تثبت به الأحكام، والقياس له دليل شرعي تثبت به الأحكام إذا توفرت شروطه، والاستصحاب استصحاب النفي الأصل العدم الأصلي أو استصحاب الحال يعمل به. انتبه، بناء عليه إذا قرأت أقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي، فاستفيد منه ماذا؟ لا تقربوا الزنا، دليل تفصيلي. استفيد منه ماذا؟ تحريم إيش؟ الزنا. كيف عرفت أنه تحريم؟ الآية قالت لا تقربوا الزنا، يعني حرام، يمكن مكروه. عندنا قاعدة سنستخدم الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية ماذا تقول؟ النهي للتحريم حتى ترد القرينة وتصرفه إلى الكراهة أو إلى غير الكراهة. فهمت علي؟ إذن أنا لم أستطع الاستفادة من الدليل التفصيلي إلا بعد معرفتي للدليل الإجمالي. واضح هذا؟ طيب، قال: من حيث البحث عن أولها، أولها اللي هو ألف للوجوب. إيش هو ألف؟ مطلق الأمر. إيش يعني مطلق الأمر؟ ما قال الأمر، قال مطلق، يعني الأمر المطلق الذي لم تقيده قرائن. والثاني بأنه للحرمة. ما هو الثاني؟ اللي هو النهي، أنه للحرمة، النهي المطلق. والباقي، وش هي الباقية؟ جيم ودال واو وهاء. والباقي بأنها حجج شرعية يعني، وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به. انتهى الكلام، ضعوا خط مائل عشان الكلام اللي بعده يختلف. قالوا: بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، نحو وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، لكن لا أفهمه على وجه إلا إذا كنت أعرف القواعد الأصولية. ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان. الآن مثل بماذا؟ مثل بقوله وأقيموا الصلاة، لإيش؟ دليل تفصيلي فيه أمر، والثاني دليل تفصيلي فيه نهي، والثالث دليل تفصيلي فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا ليت نرجع نرقب، قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو وأقيموا الصلاة، ضعوا ألف، ألف ستشمل وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا. انتبهوا. بعدين قال وصلاته في صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ضعوا باء. هذا مثال ليش؟ خلوكم معي الحين، ألف وباء ما هي راجعة للي أول، لا لا، ألف جديدة ذي وباء جديدة، ما لها علاقة بما مضى، لأنه مثل بأمثلة من القرآن، ثم مثل بمثال من السنة. باء وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا يفيد إيش؟ صحة الصلاة في الكعبة. لكن هل هي صحة الصلاة مطلقا فرض أو سنة، أم صحة الفريض السنة فقط نافلة دون الفرض؟ الحديث صلاته كانت نفلا فهذا أكيد، أما الفرض فهذا محل خلاف. جيم والإجماع، جيم إيش؟ والإجماع على أن بنت الإبن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، هذا جيم. يعني مثل الآن بدليل، انتبهوا، دليل تفصيلي من الإجماع، هذا مو دليل تفصيلي ولا لا، إن عقد الإجماع على أن بنت الإبن مع البنت لها السدس والبنت لها النصف، هذا بالإجماع. هذا متى؟ حيث لا عاصب لهما، لا في عاصب لا لبنت الإبن ولا للبنت، فإن وجد العاصب اختلف الحكم، هذا إجماع عقد. الآن يمثل الآن مثالنا هذا على الدليل التفصيلي مع الإجمالي، تفصيلي، دليل تفصيلي لكن طبعا مبني على الدليل الإجمالي. قال دال وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، هذا دال. هذا مثال إيش، تفصيلي ولا إجمالي؟ هذا تفصيلي. فين التفصيلي؟ قياس الرز على البر في مسألة الربا، قياس فهذا القياس التفصيلي أن نقيس هذه على تلك مستخدمين طريقا إجماليا اللي هو القياس، فهمت علي؟ إذن القواعد العامة أو الأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك يستفاد منها تطبق على الأدلة التفصيلية، واضح؟ فما يقال أن هذا مثال للدليل الإجمالي، لا، هذا مثال للدليل التفصيلي، كيف نستنبط من الدليل التفصيلي مستخدمين القاعدة الإجمالية. أنتم معايا يا جماعة ولا لا؟ طيب. قال ها واستصحاب الطهارة لمن شك فيها، استصحاب الطهارة لمن شك فيها، استصحاب الحال، كيف استصحاب الطهارة لمن شك فيها؟ إنسان توضأ وصلى العصر وبعد صلاة العصر قبل المغرب شك، أنا توضأت وصليت للعصر والآن ما أدري أحدث أم لا، الأصل إيش؟ الطهارة. فإذا حكمنا له بأنه متطهر حكمنا بإيش؟ حكمنا الآن دليل، حكمنا في مسألة تفصيلية الآن مستصحبين أو يعني مستدلين بدليل إجمالي، استفدنا من الدليل الإجمالي في تطبيقه على التفصيل، فقلنا إنه الأصل الطهارة، والأصل هذا لم يرفع واليقين لا يزول بالشك، إذن أنت متوضئ حتى يثبت. قال ماذا؟ فليست، يعني ما سبق إليها، فليست من أصول الفقه. ثم قال وإن ذكر بعضها في كتبه، يعني في كتب أصول الفقه تمثيلا، تذكر هذه على سبيل التمثيل لكن ليست هي أصول الفقه، فهمت الآن المسألة ولا لا؟ قال فأصوله أصول الفقه، أول قال وأصول الفقه طرقه وكيفية الاستدلال بها، ضعوا رقم 2 داخل مربع، هذا الجزء الثاني من الأصول، كيفية الاستدلال بها. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك. طيب إذن وكيفية كيف نستفيد من الأدلة الإجمالية، هذا الجزء الثاني من الأصول. إذن الأصول ما هو؟ معرفة الطرق الإجمالية ومعرفة كيفية الاستفادة من الطرق الإجمالية، والشيء الثالث معرفة صفات المجتهد، من هو الذي يستخدم هذه الطرق الإجمالية ويطبقها ويستفيد منها على الأدلة التفصيلية. طيب مثل بتقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق، ثم قال وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. ضعوا رقم 3 عند قوله وهو المجتهد، 3 صفات المجتهد. إذن أصول الفقه مو كل واحد يستخدمها، العام ما يستطيع أن يستخدم أصول الفقه، إذا ما الفائدة منها؟ سيعرف أن الأحكام لم تبنى عبث، سيثق في أحكام الشرعية التي يذكرها العلماء، سيعرف أنه في خلاف معتبر واضح. الشيء الآخر يمكن أن يكون هذا الدرجة الأولى في سلم التعلم، فيكون هو عام يدرس الأصول ما يستطيع أن يجتهد، لكن يستطيع أن يترقى فيتقنها، ثم يتقن ما هو أكبر، ثم كذا، ثم يصبح قد يصبح مجتهد في الأخير. واضح ولا لا؟ طيب قال المصنف أكمل شيخ. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. طيب بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان ما هي الأبواب التي تذكر في أصول الفقه في هذا العلم. قال اقرأ لا توقف مرة إلى أن تخلص الباب. تفضل. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ وفي بعض النسخ صح والمؤول والمؤول يعني زيادة في بعض النسخ، والظاهر والمؤول، المجمل يقابله المبين والظاهر يقابله المؤول. طيب والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. طيب هذه هي الأبواب التي ستأتي في أصول الفقه، ستأتي الآن تفصيلا بعد ما ذكرها إجمالا تأتي تفصيلا. نبدأ بسم الله انتقل. قال رحمه الله فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو زيد قائم. طيب بالله انتبهوا معي وضعوا أرقام. اسمان ضعوا رقم 1 مثل إيش؟ زيد قائم، هذا أقل كلام، احنا نقول أقل كلام، أما أكثر الكلام ممكن 100 كلمة ما هي مشكلة، جملة أقل شيء كم؟ قال أقل شيء أن تتكون الجملة من اسمين، وممكن تكون الجملة أكثر من ذلك بكثير. طيب مثل زيد قائم، هذا مكون من اسمين، زيد اسم وقائم، قائم اسم ولا فعل ولا حرف؟ والله في ناس ما يعرف الاسم من الفعل. طيب بعض الناس ما يفرق بين الاسم والفعل، لكن أحيانا تجد هذا اللي ما يفرق بين الاسم والفعل والحرف تجده ما شاء الله في الاجتهاد بارع، يجتهد ويرجح ويحكم ويصدر أحكام ما تعرف كيف جاءت هذه، تقول هذه معجزة ولا إيش الحكاية؟ كيف هذا الجاهل يتطاول على كتاب الله وعلى شريعة رب الناس؟ فهمت عليه؟ طبعا هو ما يدري، هو ما يدري أنه جاهل، يعني هو من نوع إيش؟ من النوع المركب، هو منتبه أنه هو قاعد يخبط خبط عشواء ويتكلم في شرع الله، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوس جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هذا يصدق على هذا. وأنا أشعر بصراحة وسامحوني في هذا الكلام، أشعر أن الورع في الفتوى عندنا ضعيف، الورع في الفتوى ضعيف ما هو قوي، يعني ما يتورع الإنسان أن يصدر حكم أن ينقل حكم حتى يقول لا أنا سمعت فتوى كذا، ما يجوز هذا. وما أدراك أن هذه المسألة هي تلك المسألة، وما أدراك أن الحكم هكذا بهذا الإطلاق، ولا فيه تفصيل، ولا المسألة فيها شروط، ولا ما هي، فهمت عليه؟ ما يصير، ما يصير أصلا. لو سمعت شخص يشكو يقول أنا أعاني من ألم في البطن وأحيانا يطلع الألم وأحيانا فيه دواء، أنا سمعت واحد يقول فيه دواء، تفعل هذا ولا ما حد يفعل هذا؟ ما يفعلون هذا، تعرف شو يقال له؟ أنا أعرف طبيب ممتاز اذهب إليه نفس الكلام. إذا سمعت واحد يسأل قل له أنا أعرف عالم فقيه إمام اذهب إليه، فهمت علي؟ ما يصرف للدواء من عندي هكذا، قل أنا أعرف دواء ممتاز. طيب طيب، وقد يقال أنه في ناس يفعل هذا يصرف الدواء، نقول هذا يعني هذا يعني اضطرد في باب الجنون، هذا يتكلم في كل شيء، في الشريعة يفتي وفي الطب يفتي وفي كل شيء يفتي، فهذا ما شاء الله منسجم مع نفسه، منسجم مع الباطل. طيب يا جماعة، الورع في الفتوى مطلوب، والورع في كل شيء مطلوب، والفتوى من أهمها لأنها كلام عن الله عز وجل، ما هي لعبها. طيب، قال منه اسمان نحو زيد قائم، واسم وفعل، ضعوا رقم 2، نحو قام زيد، فين الاسم وفين الفعل؟ انتوا تضحكوا علي الآن لأنكم ما درستوا، درسوا النحو وشوفوا، أنا أعاني مع الطلاب في الاسم والفعل. طيب، قال أو فعل وحرف، ضعوا رقم 3، مثل إيش؟ قال نحو ما قام. قبل ما نتكلم على ما قام، الآن صار أقسام الكلام، أقسام مش أقسام الكلام، أقسام أقل ما يتركب منه الكلام، كم إلى الآن؟ إما اسمان، وإما اسم وفعل، وإما فعل وحرف، صح؟ نبغى مثال الفعل والحرف، مثل ماذا قال؟ مثل ما قام، ما إيه، ما هي إيش؟ الحرف، وقام فعل. خلاص الكلام منسجم هذا ولا عليه اعتراض؟ لا عليه اعتراض. إيش الاعتراض؟ كيف ما قام ما هو مفيد؟ ما تستفيد لما أقول لك ما قام؟ من هو اللي ما قام؟ اللي تسألني عنه أنت، أنت تقول لي زيد قام ولا ما قام؟ أقول لك لا ما قام، ما قام. تفضل، الإشكال مو هنا، هذا المثال عليه اعتراض، وبالتالي القسم هذا كله عليه اعتراض، ويمكن أن نصل في الأخير إلى أن نحذف هذا القسم. تفضل، إيش تقول؟ طيب هات، عندك شيء؟ أيوه أنت، لا لا خلاص سمعنا، اللي بعدك تفضل. لا لا، يحسن السكوت عليه. ها؟ واسم إيه؟ شوف يا مشايخ، لما تقول ما قام، إذا أعربنا قام سنقول فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، صارت ثلاثة كلمات مكونة من حرف وفعل واسم، فهمت علي؟ إذا قلنا هذا الكلام إنه قام متضمنة لاسم مستتر، فإذا ما يصح، لا يصح هذا القسم ولا يصح هذا المثال. انتبهوا معي الآن، قال أثبته، ضعوا ألف، الحين سنذكر ألف وباء، يعني الخلاف في هذا المثال هل يصح أو لا يصح، الاختلاف في هذا القسم يصح أو لا يصح. قال أثبته بعضهم، طيب الذي أثبته بعضهم كيف فعلوا، كيف فعلوا في الضمير هو؟ قال ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد، إلى زيد مثلا لعدم ظهوره. إذن ما هو دليل من أثبته؟ أثبته بعضهم، وماذا فعل؟ ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد لعدم ظهوره. فهمت المسألة؟ يعني اللي يقبل هذا المثال يقول إيه نعم، قام فعل ماضي، الضمير المستتر ما أعده، ما أحسبه. طيب، باء، قال والجمهور، ضعوا باء، هذا القول الثاني، والجمهور على عده كلمة، اكتبوا عندها أي الضمير، على عد الضمير كلمة. طيب الجمهور يقولون إن الضمير هنا كلمة موجودة، إذا المثال يستقيم أو لا؟ لا يستقيم، إذا يحذف هذا القسم، على عده أي الضمير كلمة، فلا يصححون هذا المثال فيحذف بناء على هذا، هذا القسم. قال أو اسم وحرف، هنا نضع رقم كم؟ 4، لا لا لا، على كلام المصنف، امشوا مع المصنف انتوا، بس 4، هذا 4. قال واسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد. السؤال، يا زيد مكونة من ماذا؟ يا حرف، وزيد اسم، صار حرف واسم، لكن لاحظوا يا زيد من حيث الألفاظ هي حرف واسم هكذا، لكن من حيث المعنى من حيث المعنى عندما تقول يا زيد كأنك تقول أدعو زيدا. طب إذا قلت أدعو زيدا صارت اسم وحرف ولا فيها فعل وفيها اسم وفيها اسمين كمان؟ فهمت المسألة؟ طيب العبرة بالمعنى ولا باللفظ؟ باللفظ، باللفظ. قال وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. فهمت المسألة؟ طيب على حذف القسم الثالث يصبح أقل ما يتركب منه الكلام كم؟ ثلاثة. ثلاثة على كلام المصنف ممكن. طيب أكمل يا شيخ، الآن سينتقل إلى تقسيم الكلام باعتبار آخر. قال والكلام، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. طع واحد أمر، ونهي اثنان. نحو قم ولا تقعد. طيب والثالث قال وخبر، وخبر ثلاثة، وخبر نحو جاء زيد. هذا ثلاثة. تعرفون الخبر؟ إيش هو الخبر؟ الخبر ما يحتمل الصدق، الصدق أو الكذب لذاته، هذا خبر. والذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى إنشاء، مثل الأوامر. الأمر يحتمل الصدق والكذب ولا لا يحتمل؟ لا يحتمل. أقول لك اذهب، اذهب، كلامي هذا اذهب، هذا كذاب ولا صادق؟ ولا لا علاقة له؟ ها؟ فلو قلت لشخص اذهب قال لا كذاب، أنت تكذب، إيش تقول له؟ تقول إيش؟ تقول أنت لا تعقل ولا تفهم، ينقصك الفقه لغة اللي هو الفهم، ما فيها صدق وكذب. هذا النهي لا تفعل. الأمر والنهي هذا يحتمل الامتثال وعدم الامتثال، ما يحتمل التصديق والتكذيب. طيب قال وخبر، قال الرابع واستخبار. استخبار أربعة، وهو الاستفهام، هل قام زيد؟ فيقال نعم أو لا. إذن الاستفهام هو من الإنشاء وليس من الخبر. ثم قال وينقسم أيضا، وينقسم أيضا إلى تمنن. تمنن، اسمع، تمنن الرقم كم هذا؟ نكمل خمسة. مثل إيش؟ أكمل مثل أكمل. وعرض نحو ألا تنزل عندنا. لا اقرأ مثال نحو ليت الشباب يعود. ماشي. ها؟ ماشي. ما عندك؟ ها تمنن عندكم زيادة؟ إيش عندكم؟ إيه. طيب إلى تمنن نحو ليت الشباب يعود في بعض النسخ، ليت يعني مثل نحو ليت. وعرض شكلوها اضبطوها، هذا رقم ستة العرض. نحو ألا تنزل عندنا. إيش العرض؟ العرض اللي هو الطلب برفق، الطلب برفق، ويستخدمون لها أداة ألا. وأما الطلب بحث وإزعاج فهذا يسمى تحضيض، ويستخدمون لها هلا. فإذا قلت ألا تنزل فأنت تطلب برفق، إذا قلت هلا تنزل عندنا يعني تطلب بحث. وكل هذا ليس من الخبر وإنما هو من الإنشاء. الأمر والدعاء مر وادعو وانهى وسل، واعرض لحظهم يعني العرض والتحضيض، واعرض لحظهم تمنى وارجو التمني والرجاء، هذه كلها استفهام، هذه كلها إنشاء وليست أخبار. قال وعرض نحو ألا تنزل عندنا، وقسم هذا السابع نحو والله لا أفعل. خلاصة الباب هذا ما هو؟ إنه الأمر ينقسم إلى كم قسم صار عندنا؟ سبعة. سبعة. إيش هي الأمر؟ قلوها. والنهي وإيش؟ والخبر والاستفهام والتمني والعرض والقسم، وفي غيرها كذلك، ليست هذه كل شيء. طيب انتقل الآن إلى باب جديد، الآن باب جديد غير باب جديد اللي عندنا هنا في جدة. تفضل. قال رحمه الله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. طيب واحد واثنين، حقيقة ومجاز. الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما معنى الحقيقة وما معنى المجاز؟ هذا الباب الآن باب طويل شوي ننتهي منه، كم باقي من الوقت؟ طيب إذا خلونا ننتهي من الحقيقة والمجاز. قال فالحقيقة، الآن خلوكم معي بس عشان أقول لكم ضعوا ولا تضعوا هكذا. قال فالحقيقة، أنتم تضعون الأرقام لما أقول ضعوا رقم ولا ما تضعون؟ فتش ولا مفت؟ ضعوها، اسمعوا نصيحتي، ضعوها عشان عند المراجعة يسهل. طيب، قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا رقم واحد، هذا التعريف الأول، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، حط ضعوه بين معكوفتين وضعوا عليها رقم واحد. ما معنى ما بقي في الاستعمال على موضوعه؟ اكتبوا أي في اللغة، أي في اللغة فتكون الحقيقة لغوية فقط، اكتبوا هذا الكلام، أي في اللغة ما بقي في الاستعمال على موضوعه اللغوي، فتصبح عندنا الحقيقة لغوية، ما عندنا حقيقة أخرى، فتكون الحقيقة لغوية فقط. فهمتوا الكلام هذا ولا لا؟ طبعا ما حتفهموه مضبوط إلا إذا عرفنا التعريف الثاني. وقيل: ما استعمل، ضعوا رقم اثنين، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو من المخاطبة، كله صحيح، ما اصطلح عليه من المخاطبة يعني من المتخاطبين، أغلق المعكوفة. التعريف الثاني للحقيقة هو ما استعمل فيما اصطلح عليه، فين؟ في اللغة ولا في الخطاب؟ في الخطاب. إيش يعني في الخطاب؟ ما استعمل فيما اصطلح عليه في من المخاطبة، يعني معناه إنه إذا استعملت اللفظ بحسب مصطلح المتكلمين، بحسب مصطلح المتكلمين فهذا حقيقة، وإذا خرجت تبعه عن مصطلح المتكلمين فأنا أتكلم بالمجاز. هذا على التعريف الثاني. على الأول قلنا إيش؟ ما استعمل أو ما بقي في الاستعمال على موضوعه اللغوي. طيب إن خرج عن معناه الموضوع في اللغة يصير مجاز. يصير هنا عندنا حاجة واحدة، حقيقة لغوية ومجاز، ما عندنا شيء ثاني. طيب الثاني يقول: لا، العبرة بحسب الاصطلاح، فإذا استعمل بحسب اصطلاح المتخاطبين فأنت على الحقيقة، وإن خرجت عن اصطلاحهم فأنت على المجاز. طيب إيش اللي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أنه الاصطلاحات ثلاثة: إما أن تأخذ الكلام بحسب اصطلاح المتكلمين وهم أهل اللغة يصير هذا حقيقة لغوية، وإن خرجت عليه أو خرجت عنه فأنت في المجاز، أو أن تفهم الكلام، تستعمل الكلام بحسب اصطلاح المتخاطبين وهم أهل الشرع، بحسب أهل الشرع فيصير هذا كلامهم حقيقة شرعية، فإن خرجت عنه إلى المجاز. والثالث: أن يكون المتخاطبون يتخاطبون بحسب العرف، بمصطلح العرف، فيصير كلامهم الآن حقيقة عرفية، وما خرج عنه فمجاز. سارت الحقائق بالتعريف الثاني ثلاثة: إما أن يكون مصطلح لغوي فنقول حقيقة لغوية، أو مصطلح شرعي فهو حقيقة شرعية، أو مصطلح عرفي فهي حقيقة عرفية. فهمتوا الكلام؟ فلو كان المتكلمون أهل اللغة، الخطاب لغوي، فإذا قيلت الصلاة في اللغة في كلام أهل اللغة فما المراد بها؟ حقيقتها إيش؟ ها؟ الدعاء. طيب، وإذا جاءت الصلاة في كتب الشرعيين فحقيقتها الشرعية إيش؟ أفهمها الآن بحقيقتها اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية، لأن الخطاب شرعي الآن. طيب يصير أفهمها بماذا؟ إذا فهمت الصلاة في كتب الشرعيين بأنها الأعمال، الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسليم، معناه أني حملتها على حقيقتها الشرعية. طيب تصور لو أني فهمت أو فسرت الصلاة في كتب الفقه بأنها الدعاء، يصير إيش؟ يصير الآن فسرت الكلمة بحقيقتها ولا بمجازها؟ مجاز. فإذا تفسيري للصلاة بأنها الدعاء في كتب اللغة هذه حقيقة لغوية، وتفسيري للصلاة بأنها الدعاء في كتب الشرع معناها مجاز، قاعد أحمل الكلام على مجازه. طيب، ولو قلت الدابة وكان المتكلم أو الكلام أو البحث في كتب اللغة، فالدابة معناها حقيقتها إيش؟ لازم أحمل الكلام، يفهم، لازم أحمل الكلام على حقيقته بحسب المصطلح المتكلم. فالدابة عند أهل اللغة ما هي؟ كل ما يدب على الأرض حتى لو لم يكن له أرجل. وفي العرف، مش في الشرع، في العرف ذوات الأربعة. فإذا كنت أتخاطب أنا مع الناس، فالدابة، إذا سمعت الدابة في الخطاب الناس، الخطاب العرفي، ما هي الدابة؟ ذوات الأربعة. ما أفهم أن الدابة يريدون بها الثعبان مثلا، لكن في اللغة يمكن ذلك، واضح؟ فإذا قيل عن الثعبان دابة، إذا كان المطلق أهل لغة فصحيح حقيقة لغوية، وإذا كان المطلق هذا من أهل العرف أو يعني الكلام في مقام الإطلاق العرفي، يصبح إطلاق، أي مجاز، إطلاق الدابة على الثعبان مجاز، مجاز. والحقيقة العرفية فيه ما هي؟ إنه ليس بدابة، واضح هذا؟ قال المصنف: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة وإن لم يبقى على موضوعه يعني اللغوي، هذا حقيقة. يعني لاحظوا، لما أقول الدابة هي ذوات الأربع في العرف، خرجت عن معناها اللغوي ولا لا؟ خرجت. طيب، هل نقول مجاز ولا حقيقة؟ أيوة، سنقول إن خرجت الآن دابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، وفي العرف ما ذوات الأربع. فإذا كان الإطلاق عرفي وأطلقنا الدابة على ذوات الأربع، معي؟ في حقيقة، بس هي ستكون حقيقة عرفية وحقيقة لغوية، تصح؟ طيب، إذا أطلقت الصلاة على العبادة المعروفة وكان المقام شرعي، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. طيب، هل هي باقية على المعنى، على الحقيقة اللغوية ولا لا؟ باقية ولا لا؟ بس أبغى أيوة لا لا. في أحد يقول أيوة؟ تقول أيوة؟ مين يقول أيوة؟ من يقول نعم؟ إذا ما فهمت المجاز، اللي تقولوا نعم ما فهمت المجاز. إذا كان الإطلاق شرعي فأطلقت الصلاة، إطلاق الصلاة على العبادة، هذا إطلاق بالحقيقة ولا بالمجاز؟ ها؟ حقيقة. طيب، وبالنسبة لاصطلاح اللغة، العبادة صلاة، هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. فهو يقول المصنف: ما استعمل بحسب ما اصطلح عليه وإن خرج عن اللغة، وإن خرج عن حقيقة اللغة. فالصلاة في عرف الشرعيين العبادة حقيقة شرعية، وإن كانت عند أهل اللغة ليست حقيقة شرعية، لأنه لو جاء أهل اللغة وقالوا صلاة، إذا أطلقوا الصلاة على الدعاء يصير إطلاقهم حقيقي، وإطلاقهم الصلاة على العبادة إطلاق إيش؟ مجازي عند أهل اللغة، لكن عند أهل الشرع حقيقة. فهمت علي؟ طيب، كيف نتعامل نحن الآن؟ بأي بالصلاة نتعامل، بالشرعي ولا اللغوي ولا العرفي؟ بحسب المقام. المقام ما هو؟ مقام لغوي، إذا نفهم الكلام بحقيقته اللغوية. المقام شرعي، نفهم الكلام بحقيقته الشرعية. عرفي وهكذا. فهمت علي؟ وطبعا انتبهوا، أحيانا يكون الكلام له معنى في اللغة، حقيقة في اللغة، هذا لازم طبعا، لكن أحيانا يكون له معنى في اللغة وفي الشرع وفي العرف، وأحيانا يكون لا، له في اللغة وفي الشرع، وأحيانا يكون له في اللغة وفي العرف. فهمت علي؟ لكن ما نتصور أن يكون له معنى ليس له معنى لغوي. يعني يمكن أن تنتفي المعاني، ما في معنى في العرف مثلا، قد يكون هذا، وقد يكون له معنى في العرف. أنتم معي يا مشايخ ولا لا؟ طيب، قال المصنف رحمه الله، قال: وإن لم يبقى على موضوعه، إذا نكتب عندها فتكون الحقيقة لغوية، أو نقول إما لغوية أو شرعية أو عرفية. ثم قال: كالصلاة في الهيئة المخصوصة، اكتب عنوان الحقيقة الشرعية، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بالخير. صح هذا كلام ولا لا؟ كالصلاة في الهيئة المخصوصة لم تبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بالخير، انتقلت إلى شيء ثاني، لكن هذا الشيء الثاني في الصلاح الشرعي يعتبر حقيقة شرعية. ثم قال: والدابة لذات الأربع كالحمار، اكتبوا عنوان الحقيقة العرفية، فإنه لم يبقى على موضوعه، اكتبوا أي في اللغة، وهو يدل طبعا في اللغة، وهو كل ما يدب على الأرض، يعني في اللغة هو كل ما يدب على الأرض. ثم قال: والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، طعو رقم واحد، ما تعدي به عن موضوعه. الآن هذا التعريف ما تعدي، ضعوا بين معكوفتين، هذا التعريف يقابل أي تعريف للحقيقة؟ ها؟ الأولى ولا الثانية؟ هذا يقابل الأول. انتبهوا، إحنا قلنا في انتبهوا كنا إحنا في الحقيقة ذكرنا تعريفين. كيف المجاز إذن ما هو؟ بحسب، على التعريف الأول المجاز له تعريف، وعلى التعريف الثاني المجاز له تعريف، واضح هذا؟ فهنا عندما قال ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، يعني في اللغة، اكتبوا أي في اللغة، هذا يقابل ماذا؟ يقابل التعريف الأول وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه. هذا على المعنى الأول للحقيقة. قال: وعلى الثاني هو، افتحوا المعكوف، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة، ضعوا رقم اثنين، هذا يقابل ماذا؟ تعريف الحقيقة الثاني اللي هو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. واضح هذا الكلام؟ عرفنا الفرق بين الحقيقة والمجاز، ننتهي بسرعة. كم باقي؟ قال: أقسام المجاز الحقيقة. قال: والحقيقة إما لغوية، ضعوا رقم واحد، وبعدين سيقول: وإما شرعية رقم اثنين، وإما عرفية رقم ثلاثة. هذا الكلام وهذا التقسيم على أي التعريفين؟ على الثاني، على التعريف الثاني في الحقيقة والمجاز. اقرأ يا شيخ. الله يجزاك. قال رحمه الله: والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس. خلاص، هذه حقيقة لغوية، الأسد حيوان مفترس حقيقة لغوية. وإما شرعية؟ وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. طيب. وإما عرفية بأن طيب. وضعها. لحظة، العرفية ثلاثة قلت، العرفية ستنقسم إلى قسمين، إما أن يضعها أهل العرف العام، ضعوا رقم ألف، العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، أو الخاص، ضعوا باء، يعني وضعها أهل العرف الخاص. ما هو العرف الخاص؟ كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة، النحاة عندهم مصطلح خاص، عرف خاص، الفاعل له معنى في اللغة في عند النحاة. طيب، وهذا التقسيم، اقرأ. هذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. على اللغوية. طيب، بقي شيء؟ ننتهي، خلونا ننتهي من هذا. كم باقي يا شيخ؟ طيب، والمجاز رقم ما سيأتي. والمجاز إما أن يكون بزيادة، ضع رقم واحد، أو نقصان، هذا الثاني، أو نقل، هذا الثالث، أو استعارة، وهذا الرابع. فالمجاز بالزيادة هذا رقم واحد، نرجع مرة ثانية رقم واحد، لأنه ذكرها إجمالا ثم فصلها. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا مجاز بالزيادة. فين المجاز؟ في الكاف، الكاف زيدت مجازا، فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون لو جعلناها حقيقة فيكون له تعالى مثل وهو محال. والقصد بهذا الكلام نفيه، لما يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، لو أخذنا بالظاهر ليس مثله شيء، هل له مثل هو؟ حتى نقول ليس لمثله مثل؟ لا، المقصود هنا الكاف زائدة مجازا لتأكيد نفي المشابهة. قال: والمجاز بالنقصان، هذا رقم اثنين، مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أين الناقص؟ هنا أهل، هنا على تقدير واسأل أهل القرية، وليس اسأل القرية، يعني لأنها تصدق على البيوت وعلى المباني التي فيها، أي أهل القرية. طيب، يبغى يشرح الآن ما مضى. قال: وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل. الآن فين المجاز في الأمثلة التي مضت؟ قال: بأنه استعمل نفي مثل المثل. ضعوا ألف في نفي المثل. يقول فين المجاز الذي في الآية؟ هو استعمال نفي مثل المثل في قوله كمثله، ليس كمثله، نفي مثل مثل، استعمل في نفي المثل ليس كمثله شيء، والمراد ليس مثله شيء. قال: وسؤال القرية، يعني واستعمل سؤال القرية في سؤال أهلها. هذا باء. فهمت وجه المجاز في الآية؟ وجه المجاز في الآية الثانية؟ إذن وجه المجاز أنه استعمل في الآية الأولى نفي مثل المثل مقام الله، ضعوا بين معكوفتين بين قوسين، نفي مثل المثل في نفي المثل، يعني نفي مثل المثل بين قوسين، في ما لها شغل في الأقواس، نفي المثل بين قوسين. ثم قال: وسؤال القرية، هذا بين قوسين، في سؤال أهلها، يعني أهل القرية. ثم قال: والمجاز بالنقل، اقرأ يا شيخ. والمجاز بالنقل كالغائط. قال رحمه الله: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن من الأرض. حقيقته المكان المطمئن بين معكوفتين، الغائط في الحقيقة المكان المطمئن في الحقيقة اللغوية، نقل إلى إيش؟ المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، بحيث لا يتبادر منه أو لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج، نقل إلى الخارج، يعني إطلاق الغائط في اللغة على المكان المنخفض أطلق على إيش؟ على النجاسة التي تخرج من الإنسان. أربعة: والمجاز بالاستعارة، هذا الرابع. قال: كقوله جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، فين المجاز؟ أن يسقط، أن ينقض أن يسقط. فشبه ميله، شوف لاحظوا، شبه ميله إلى السقوط بين قوسين بإرادة السقوط. إذن هنا المجاز مبني على تشبيه، شبه ميل الجدار إلى السقوط كأنه يريد السقوط، كأنه يريد السقوط. قال: بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. المجاز إذا بني على التشبيه يسمى استعارة. إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفه وتريد رجل شجاع، هذا مجاز مبني على تشبيه، لأنك شبهت الرجل بالأسد فيسمى استعارة. هذا باب طويل عريض في كتب البلاغة، والذي يدرس أصول الفقه ينبغي أن يكون ملما بعلوم اللغة بالنحو والصرف والبلاغة حتى يستوعب ما يقال في هذه الكتب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.